الله جل وعلا يوصف بها ولا يوصف بضدها. والله تبارك وتعالى موصوف بالصفات الذاتية أزلا وأبدا، لم يأتي يوم لم يكن قويا ولا يأتي يوم يكون فيه غير قوي، فهو قوي أزلا وأبدا، عالم أزلا وأبدا، حي أزلا وأبدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عن علمه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. وقال نافيا صفات النقص عن هذا العلم: وما كان ربك نسيا. إذن الصفات الذاتية لها علامتان، الأولى إيش هي؟ لا يوصف الله بضدها. العلامة الثانية أنها أزلية أبدية، لا يمكن أن يوصف الله بها في وقت دون وقت. ومن هنا ندرك الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. أما الصفات الفعلية فهي التي يوصف الله بها وبضدها، يوصف الله بها وبضدها، يغضب ويرضى، يحب ويكره جل وعلا، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ولا يجيء اليوم إلى أهل الدنيا، يري نفسه لعباده يوم القيامة ولا يري نفسه الآن. إذن صفات الأفعال علامتها أن الله يوصف بها وبضدها، يوصف الله بها وبضدها إن كان للصفة ضد. والعلامة الثانية أن صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة والإرادة، متى ما شاء الله كان، ومتى ما أراد الله وقع، متى لم يشاء لم يكن. أراد أن يرضى عن فلان في وقت معين فيرضى عنه في وقت معين، يسخط عنه في وقت معين، يبغضه في وقت ويحبه في وقت، يجيء في وقت القيامة ولا يجيء قبل ذلك. والنزول من الصفات الفعلية. الآن عرفنا الضابط، إذن النزول من الصفات الفعلية، لأن الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، وعلى العرش استوى وهو فوق مخلوقاته. وقد روى الثقات، الثقات جمع ثقة، وهم الأئمة الأثبات الذين أحاديثهم حجة على البريات، روى الثقات ابتداء من أعلى الرواة وهم الصحابة، قد جاءت أحاديث النزول عن عدة من الصحابة، ونقل عن الصحابة ثقات متقنون، وعنهم ثقات متقنون، حتى أصبحت أحاديث النزول في بطون الكتب، في البخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسانيد وكتب الحديث الأخرى. قد روى الثقات من الصحابة رضوان الله عليهم فمن دونهم. الصحابة يرون عن من؟ عن خير الملا، خير الملا هو محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالملا هم عامة الناس والبشر، بأنه عز وجل وعلا، مر معنا كثيرا تفسير عز وتفسير جل. وأما كلمة على فمعناه العلو والارتفاع، وقد جاء في القرآن: الرحمن على العرش استوى. ما معنى على؟ ارتفع، هذا معنى العلا، كما جاء ابن عباس وغيره قال: في ثلث الليل الأخير ينزل. هذا الحديث فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى، لأن العلو لا يكون، لأن النزول لا يكون إلا من علو. وهذا الحديث فيه رد على طائفتين من الناس، رد على الحلولية الذين يقولون عياذا بالله أن الله في كل مكان، رد على الحلولية أصحاب وحدة الوجود، ورد على المنكرين للعلو، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، لما قال ينزل، النزول في لغة العرب لا يكون إلا من علو إلى سفل، كما قال تعالى عن نزول القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن، وقال عن نزول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك. فإن قال قائل فإن الأنعام قد أنزلت وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فالمقصود بهذا الإنزال أيضا فيه علو لكنه إنزال معين، قال من الأنعام، في فرق بين إنزال من وبين مطلق الإنزال، مطلق الإنزال من العلو من السماء، وأما وأنزل لكم من السماء ماء يعني السحاب، لأنه يعني قال من السماء يعني السحاب، لما قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يعني من ظهورها من بطونها تسقط إلى الأرض، ولا لا؟ هذه مسألة واضحة. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إذا لابد أن نعتقد أن الحديد جاء من خارج الأرض ووقع على الأرض لأنه مطلق ما فيه من، وأنزلنا الحديد. فلما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما لم يذكر من وين، علمنا أنه نزول مطلق من علو إلى سفل، ولما قال ينزل ربنا علمنا أنه نزول مطلق من العلو إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وجاء في الأحاديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وهذه الأحاديث متواترة في المعنى، متواترة في المعنى. وقد أخطأ من ظن من المتكلمين أنها مضطربة، نقول لهم ليس هذا فنكم فاسكتوا ولا تفهمون فن الحديث فإياكم أن تتكلموا، لأن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أئمة هذا الشأن رووا هذا الحديث واحتجوا به ووضعوا له أبوابا فدل على أنهم يرون صحتها، فما لكم أنتم وتصحيح الأحاديث. في ثلث الليل الأخير ينزل نزولا يليق بجلاله، كما نقول الرحمن على العرش استوى علوا يليق بجلاله، ليس كعلو المخلوق على المخلوق، على العرش استوى علوا يليق بجلاله، علوا يليق بالخالق، ينزل نزولا يليق بالخالق، ليس نزوله نشبهه بنزول أحد من المخلوقات، فليس نزوله كنزول جبريل ولا كنزول الشمس ولا كنزول المطر ولا كنزول أي شيء من المخلوقات، لأنه تبارك وتعالى ليس له سمي، ليس له مثيل في ذاته، فكيف يكون له كفوا في صفاته؟ لا يكون، ما دام ليس له مثيل في ذاته ولا سمي في أسمائه فلا يكون له كفوا في صفاته جل في علاه. ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ يقوم حينما ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من تائب، هل من مسيء، جاء في الحديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له. تأمل هذه الأسئلة العرضية التي يعرضها ربنا تبارك وتعالى، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك حتى تطلع الفجر. قال المصنف الناظم هل من تائب فيقبل أي علي فأقبل توبته، يقبل علي بالتوبة فأقبل عليه بالقبول والتوبة، هل من مسيء طالب للمغفرة، أي من يستغفر في الثلث الأخير من الليل كما جاء في القرآن والمستغفرين بالأسحار، ليش خص المستغفرين بالأسحار؟ يلا إلا لمعنى معين وهو نزول الرب تبارك وتعالى. والمستغفرين بالأسحار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه في الثلث الأخير من الليل يجد كريما وهو الله تبارك وتعالى قابلا للمعذرة، يقبل عذر عباده، ولا أحد أحب العذر إليه من الله. دائما إذا أذنبت الذنب اعتذر إلى الله، الله يقبل العذر ولو بأدنى ملابسة. قل يا ربي إني عبد ضعيف، يا ربي إني عاجز، يا ربي إني أخطأت وأنت الكريم، فتجد ربا كريما قابلا للمعذرة يعذر عباده سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف كيف يعذر عباده انظر إلى تأخيره العذاب عن الكافرين مع عتوهم وعنادهم تكبرهم وتجبرهم حتى على الله تبارك وتعالى. يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي الساعة، الله جل وعلا يمن بالخيرات في هذه الساعة المباركة والفضائل فيرفع درجة هذا بالتوبة، ويعطي هذا من الخيرات ويعطي هذا من العلوم والبركات، ويتفضل على هذا بقبول صلاته وأنواع العبادات، ويستر العيب. يرى وهو في هذه الساعة من الثلث الأخير من الليل يرى بعض عباده وهم يذنبون ومع ذلك يسترهم، ويرى التائبين وهم يتوبون فيسترهم ويقبل توبتهم. يستر العيب، والعيب إما أن يكون عيبا شرعيا وهو الذنب، وإما أن يكون عيبا عرفيا، وكل عيب شرعي ينبغي أن يكون عيبا عرفيا ولا عكس. ويستر العيب ويعطي السائل. أسألكم سؤال، هل يمكن لمخلوق في الثلث الأخير من الليل أن يقول للناس من يدعوني فأستجيب له؟ هل يمكن لمخلوق أن يقول في الثلث الأخير من الليل من يستغفرني فأغفر له؟ هذا ما صار مخلوق. لو كان مخلوق كما يقوله من يقوله من المؤولة في الحديث، لو كان مخلوق معناته يدعو الناس إلى عبادة نفسه. كيف نتوب إلى مخلوق؟ كيف نستغفر المخلوق؟ كيف نطلب من المخلوق؟ كيف نسأل المخلوق؟ واضح يا شباب؟ والعجيب من بعض الشراح أو من بعض المناطق والمتكلمين يقولون ولا يبعد أن يكون الذي ينزل مخلوقا اسمه الرب، أعوذ بالله. هذا بأي لغة؟ هذا مو تحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تخريف، تخريف. وفي نفس الوقت يصح أن نسميه لعبا بعقول الناس، لأنهم يقيسون الله بعقولهم القاصرة، وهذه مصيبة الناس، هذه مصيبة الناس اليوم. لا يسمعون صفة من صفات الرب إلا ويقيسونه بعقولهم، إلا أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يثبتون الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، هذه قاعدة لازم نحفظها. أهل السنة يثبتون الصفات إثبات إيش؟ وجود لا إثبات تكييف. أهل السنة يثبتون الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. تأملوا معي الآن، أنا عندكم إن شاء الله عز وجل أني صادق، فأدخل يدي في جيبي فأقول لكم إن في يدي شيئا. الآن تثبتون شيء موجود ولا ما تثبتون؟ ليش؟ لأن خبري عندكم صادق فلا يمكن أكذب عليكم. إذا أثبتتم شيئا موجودا في يدي صح؟ هذا الذي يسميه العلماء إثبات الوجود لا إثبات التكييف. أثبتتم أن شيئا موجودا، ما هو الموجود؟ لا تعرفونه. أنتم تثبتون أن بين جنبيكم روحا ولا لا؟ تثبتون ولا تنفون؟ أكيد عندك روح يعني. طيب هل أنت تعرف كيف الروح؟ إذا إثباتك للروح إثبات وجود، لا إثبات تكييف. وحينما أخبركم عن كيفية ما في يدي منديل أصبح عندكم الآن إثبات، إثبات وجود وإثبات تكييف. أما قبل أن أخبركم ما كان إلا إثبات وجود. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل في لحظة واحدة هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في المدينة ويذهب إلى الله في السماء السابعة فوق العرش يسمع كلام الرب تبارك وتعالى، يكلمه الله من فوق العرش وهو في السماء السابعة، ثم ينزل بالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستغرق هذا الذهاب والإياب إلا لحظات من زماننا نحن. كيف يكون ذلك؟ هل تثبتون صعود جبريل ونزول جبريل في لحظات ولا تنفون؟ نثبت. كيف؟ لا نعلم. إذن إثبات لا إثبات وجود، لا إثبات تكييف. لماذا؟ إن ما نعلم، لأن الغيب لا يمكن العلم بكيفيته وإن آمنا بوجوده. ولنضرب مثالا أكبر، لو قال لنا قائل أنتم تثبتون العرش ولا ما تثبتون أن لله عرشا؟ ليش؟ ها؟ لأن الله أخبر في الآيات أن له عرشا، وأخبرنا في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش تحمله أربعة أملاك، أربعة ملائكة، وأنه يوم القيامة يحمله يومئذ ثمانية من الملائكة، وأن هذا العرش له قوائم. يلا فكروا الآن، هل يمكن بعقولنا أن ندرك كيف هذا العرش؟ ما يمكن أبدا، لا يمكن. إذن إثباتنا للعرش إثبات إيش؟ وجود، لا إثبات تكييف. السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة رأيناها من الثانية إلى السابعة، ما رأيناها صح؟ نثبت أن هناك من السماء الثانية إلى السابعة في ست سماوات ولا ما في؟ الأولى اتركوها لأن ترونها. طيب السبعة الستة الباقية تثبتونها؟ كيف هي؟ لا نعلم إلا بما جاء في الخبر. إذن انتبهوا لهذه المسألة، نثبت أن الله عز وجل فوق العرش علوا يليق بجلاله، فوقية تليق بجلاله، يخافون ربهم من فوقه، الرحمن على عرش استوى ولا يغيب عن علمه شيء من الورى، وينزل في الثلث الأخير من الليل. هؤلاء المساكين ادخلوا عقولهم قالوا كيف ينزل؟ ينزل يعني لازم السماء السابعة تصير فوقه والسادسة تصير فوقه والخامسة تصير فوقه. طيب يا مسكين، هذا نزول المخلوق. المخلوق إذا كان فوق المسجد ونزل، ها الآن شو اسمك؟ عبد الرحمن فوق المسجد، قلنا نزل عبد الرحمن فوق المسجد من المسجد، لازم يكون الآن المسجد فوقه ولا لا؟ لا لا لا، الآن هو فوق المسجد، لأن هذا قدرة المخلوق البشري. طيب الآن بسألكم سؤال، الحين بصعد معكم شوي. لما أنا أقول لكم أنت دخلت الدار وأغلقت الدار وقفلت الدار، يصير عبد الرحمن ولا أنا أدخل؟ ما يصير، لازم تفتح لي صح؟ أو أكسر الباب، يمكن ما أقدر أكسر الباب صح؟ بالله عليكم الملائكة حينما يبون يدخلون بيوتكم يحتاجون يستأذنونكم ولا يدخلون بدون إذن وبدون شيء؟ كيف يدخلون؟ بالعقل ما يمكن. إذن لا يجوز أن نقيس الغيبيات بالمشاهدات. طيب أنتم تشوفون السماء مخلوقة ولا ليست مخلوقة؟ مخلوقة من مخلوقات الله. أنت الآن أخرج من المسجد تمشي وقف، قف تنظر أمامك ترى السماء، تنظر فوقك ترى السماء، تنظر يمينك ترى السماء، تنظر يسارك ترى السماء، تنظر وراك ترى السماء. كون السماء فوقنا لا ينافي كونه يميننا وأمامنا ويسارنا وخلفنا، لكن المخلوق المعين الجبل يا إنه قدامك ها؟ يا إنه وراك، يا إما يمينك يا إما يسارك، ما يصير، لأن المخلوقات ليست متساوية. طيب هذه الشمس، تأملوا معي الآن، الشمس فوقنا وأشرقت وغربت وأضحت وأظهرت وأعصرت، صح ولا لا؟ كل هذه الصفات لمخلوق، هل في تناقض لما أنا أقول الآن أقول الشمس غربت، ويجي شخص من أمريكا أو من الصين يقول يا جماعة الآن عندكم الساعة 7 مساء، عندنا نحن الساعة 5 فجرا، في تناقض؟ ما في تناقض. إذن غربت عندنا وأشرقت عندهم، وهو الآن الظهر في أمريكا مثلا، هل هذا تناقض؟ طيب هذا مخلوق واحد، وهو في العلو يوصف بأنه، هو في العلو يوصف بأنه غربت الشمس أشرقت الشمس وهو فوقنا. فغروب الشمس وشروق الشمس لا يعني نزوله بحيث ينافي علوه، الرب أعظم من ذلك جل في علاه، فهو فوق العرش وينزل، ولا يعني ذلك أنه سبحانه وتعالى يحيط به شيء، لأن الله لا يحيط به مخلوق، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل في علاه. لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. يجي بعض الناس يقول إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل معناته كل ساعة الله ينزل، ليش؟ قال لأن كل ساعة في ثلث أخير من الليل. يا مسكين، هذا في عقلك القاصر، أنت قاعد تقيس الخالق على نفسك، تقيس الخالق على نفسك. وأنا قلت لك الآن هذه الشمس مخلوقة من مخلوقات الله، وهي في كل ساعة تشرق وتغرب وتظهر وتضحي، ومع ذلك هي في العلو وما في تناقض، فكيف بالخالق الذي هو أعظم من كل مخلوق تبارك اسمه وتعالى جده؟ لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. إذن هذه الأحاديث نرويها ونؤمن بها ونثبتها بلا كيف. ولذلك قال الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: فهو العلي جل في دنوه، وهو القريب جل في علوه. الله سبحانه وتعالى ينزل، نعم ينزل إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، كيف لا نعلم، لكن لابد أن تعتقد أن نزوله لا يعني نافي علوه. ليش؟ انتبهوا، النزول صفة فعل ولا صفة ذات؟ فعل، والعلو صفة ذات، بمعنى ذلك لا يمكن الفكاك عن العلو، واضح ولا لا؟ ولهذا حكى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله القولين كما حكاهما الإمام الدارمي في نقله على بشر، أن من أهل العلم من قال أنه ينزل ويخلو العرش، ومن أهل العلم من قال ينزل ولا يخلو العرش، وهو الصواب، هكذا رجحه الإمام الدارمي ومن بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن العلو صفة ذات والاستواء على العرش صفة فعل، العلو صفة ذات والاستواء على العرش صفة فعل، وأما النزول فصفة فعل. الله سبحانه وتعالى ينزل وهو في علوه جل وعلا، فنزوله لا ينافي علوه، وعلوه لا ينافي كونه ينزل في الثلث الأخير من الليل تبارك وتعالى. وإذا كان سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل ففيه إثبات أنه يفعل ما يشاء، ولذلك هو ينزل يوم القيامة لفصل القضاء. دخل أحد علماء السنة أيام محنة المعتزلة، دخل على أحد الأمراء وكان عنده عالم من علماء المعتزلة موجود، وتعرفون المعتزلة ينفون هذه الصفات وينكرونها ويحرفونها، فقال المعتزلي أول ما رأى العالم السني أنا أكفر برب يزول ويتحول عياذا بالله، ظن أنه إذا نزل لازم أنه يخلو منه العرش. فقال العالم وقد أدرك مرامه: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أنت يا المعتزلي تبي تحجم ربك، تبي تمنع عليه أشياء، يجب على الرب كذا ويجب عليه كذا ويجب على الله يفعل كذا. من أنت؟ من أنت حتى توجب على الله أشياء؟ ذلك أهل السنة من أعظم الفروقات بيننا وبين عقيدة المعتزلة، أننا لا نوجب على الله شيء إلا ما وجبه الله على نفسه من الكمالات. واضح؟ والله يفعل ما يشاء. وأما المعتزلة فإنهم يوجبون على الله بعقولهم أشياء، يجب على الله كذا ويجب عليه كذا ويجب عليه كذا، حتى زعموا أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح. قالوا يجب على الله أن يهدي الإنسان. طيب إذا كان يجب على الله أن يهدي الإنسان لماذا يكفر الإنسان؟ الآن أحد أمرين: إما أنه ليس واجب على الله، وإما أن الرجل رغما عن الله كفر. في طرف ثالث، ولذلك رد ألقمه العالم حجرا فقال: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ودخل الإماء إسحاق بن راهوية الحنظلي، تعرفونه، صاحب الإمام أحمد وشيخ البخاري المختص به، إسحاق بن راهوية الهروي الخراساني، دخل على الأمير ابن طاهر رحمه الله، دخل على الأمير ابن طاهر جده، فقال: وقد وشل واشون للأمير ابن طاهر أن الإمام يرى التمثيل عياذا بالله، فأراد الأمير أن يتأكد، وقد كان محبا للسنة. فأول ما دخل العالم عليه قال الأمير ابن طاهر: يا إمام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل، كيف ينزل؟ لو قال كيف صار مشبه، صح ولا لا؟ لو نفى الحديث صار معطل. فماذا قال الإمام؟ قال: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزله. يعني أنا لا أعلم كيف ذاته، بناء على ذلك لا يمكنني العلم بكيفية فعله. ليش؟ في الدرس الماضي إيش قلنا في المحاضرة الماضية؟ قلنا العلم بكيفيات الأفعال مبني على العلم بالذوات، صح ولا لا؟ ما اسمك يا شيخ؟ اسمك سامي؟ طيب يا شيخ سامي، لو أن سائلا سألك وقال لك، انتبه، سائل يسألك ويقول لك: أنا رجل جئت من الهند لا أعرف العربية، ما معنى جاء؟ إيش تقول؟ انتقل. طيب ما فهم، فسر له، وضح له. ها؟ طيب فسر له وضح له، كيف تفسر له كلمة جاء بالإنجليزي؟ ها، ما تعرف إنجليزي؟ بالأردو، بالهندي؟ أنت قطعا إذا قال لك ما معنى جاء بالإنجليزي شو تقول له؟ كم، صح؟ ها؟ يمكن هو يعرف إنجليزي. طيب بالأردو قل له آية، أين هو يعرفها؟ أنت تفسر كلمة جاء له فيفهم معنى جاء، صح ولا لا؟ فإن قال لك الرجل: الآن فهمت معنى جاء، بمعنى أتى، جاء معنى أتى مو معنى انتقل كما قلت أنت. طيب لكن يسألك الآن كيف جاء، ماذا تقول؟ شيخ سامي هو اللي يجاوب مو أنت. يقول لك: أنت الآن أفهمتني معنى جاء في اللغة العربية، لكن كيف جاء؟ إيش تقول له يا شيخ سامي؟ جاء يعني لا، كيف جاء؟ كيفية المجيء كيف كان؟ وهذا الذي أنا أريد أن أصل إليكم. لا يمكن لنا أن نعرف كيف جاء حتى نعرف من الجائي. فهمت؟ تنبه. قل له من؟ قال أبوك جاء. كيف أبوك جاء؟ تقول أبي جاء برجليه ومعه عصا ثلاثة. عرفت الكيفية ولا لا؟ لأنك تعرف أباك. طيب فإن قال لك الرجل ها جاء الجني، كيف جاء؟ لا نعلم لأننا ما رأينا ذات الجن. فإن قال لك الرجل جاء الملك، كيف جاء؟ هكذا هكذا هكذا ما نعلم. بالسلم، بالمعارج، ما نعلم. لأن العلم، مرة ثانية نكرر، العلم بكيفيات الصفات مبني على العلم بكيفيات الذوات. فإذا جهلت كيفية ذات الفاعل لا يمكنك معرفة كيفية صفات الفاعل. خلاص، اقطع الطمع عن إدراك الكيفيات لمن؟ للذوات التي لا تحيط بها علما. الله أخبرنا أنه يجيء، أخبرنا أنه ينزل، لم يخبرنا كيف ينزل ولا كيف يجيء، لأن ذاته غيب لم نره سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف وأنه يجيء يوم الفصل، وأنه الضمير راجع إلى الله تبارك وتعالى. يجيء يوم الفصل، وجاء هذا في القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ بعض المؤولين قالوا يجيء يوم القيامة أي يجيء الملك. طيب الله ذكر نفسه وذكر الملك، شلون تفسر؟ فهم. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال فيه لي شيء محذوف. شنو المحذوف؟ يأتيهم الله. قال يأتيهم روح الله جبريل. تأويل، قاتل الله التأويل. قل لنا كلامك مو صح. ليش؟ قل إن النصراني يقول هل ينظرون اللي يأتيهم الله يعني عيش كلمة الله عيسى. قال لا ما يصير. إيش معنى كلامك يصير وكلامه ما يصير؟ واضح ولا لا؟ هذا تخريف وتحريف لكلام الله عز وجل، تخريف في كلام الله وتحريف لكلام الله، ما يجوز. الله أخبر أنه يجيء وأنه يأتي، وهو يجيء سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أنا أسألكم سؤال، وهذا يسميه العلماء إثبات الصفات بطريقة المثل الأعلى، إثبات الصفات بطريقة المثل الأعلى. لو أننا نحن الآن سألنا سائل أيهما أكمل، من يقدر أو من لا يقدر، أيهما أكمل؟ قولا واحدا في جميع الموجودات، من يقدر أكمل ممن لا يقدر. طيب أيهما أكمل، من يريد ومن له إرادة، ولا من ليس له، لا يريد وليس له إرادة؟ من يريد، أيهما أكمل، الموجود ولا المعدوم؟ موجود، يكفيك من المعدوم اسمه. أيهما أكمل، الحي ولا الميت الموجود؟ الحي. يعني جماد الميت أكمل ولا الحي النبات أكمل؟ النبات. طيب أيهما أكمل، أي الحي الذي له إرادة ولا الحي الذي ليس له إرادة؟ أيهما أكمل، أي الحي الذي يقدر أن يجيء ويذهب وينزل، ولا الحي الذي لا يقدر على أن يجيء ولا يذهب؟ يعني هذه تسمى إثبات الصفات بدلالة الأولى، المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فنحن في مطلق العقول ندرك أن هذه الصفات كمالات، وعكسها عجز وعي وضعف. فالله عز وجل موصوف بالكمال، منزه عن صفات أهل الزوال، منزه عن صفات أهل الزوال صفات المخلوقات وأنه يجيء يوم الفصل، وهذا ثابت بالقرآن وبالنص، كما يشاء للقضاء العدل. يا إخواننا والله أحيانا إني لما آتي وأجمع مسائل اليوم الآخر أتعجب مع نفسي، مع نفسي أتعجب، أقول هذول يقولون أن الله ما يتكلم. تأمل الآن كلام المعطلة هؤلاء من الجهمية والمعتزلة والقدرية، والشيعة أيضا يقولون هذا الكلام، وأيضا الأشاعرة يقولون أن الله لا يتكلم إلا بكلام نفسه. لا يتكلم الله، لا يتكلم، اسمعوا الآن، ولا يجيء، ولا يجيء يوم القيامة ولا يرى. طيب نسألهم سؤالا، إذا كان الله لا يجيء ولا يتكلم ولا يرى، من الذي يفصل بين العباد يوم القيامة؟ أنا أتعجب، أبي جواب يا إخوان. هل يمكن الآن سؤال، هل يمكن أن نقول إن مخلوقا يفصل بين العباد يوم القيامة؟ أعوذ بالله، الناس يفرون من المخلوقين في الدنيا، وأنتم تريدون أن تقولوا مخلوق يأتي يوم القيامة ويقول ها ويكلم؟ قال الله يقول ولا يكلمهم الله يوم القيامة، معناته يكلم إيش؟ وناس آخرين. ولا يزكيهم، إذا يزكي وناس آخرين، وأنت تقول لا ما يجي ولا يكلم ولا يقضي، من اللي يقضي إذن؟ أسأل الله السلامة والعافية. والله مسألة خطيرة، يريدون إفساد الدين، هذا هو المقصود الأساس في إنكار الصفات، هو إفساد الدين. ما في أحد يقضي ولا يفصل ولا يجي، خلاص إذا دخل هذا في مخ الإنسان أنه الرب لا يتكلم، إذن ما في شرع، ما في شرع. نعم يقول الله ما يتكلم، إذن ما في شرع، ما في قرآن، القرآن مخلوق. طيب من الذي يفصل بين العباد؟ مخلوق. من الذي يجيء يوم القيامة ويكلم العباد؟ مخلوق. أعوذ بالله، هذا كلام خطير يا أخي. لذلك لا بد من إثبات هذه الصفات، صفات الأفعال الواردة في الكتاب والسنة، لأنه يترتب عليه أشياء عظيمة. الذي يجيء للفصل يوم القيامة هو الله، ويقضي بين العباد يوم القيامة هو الله، ويكلم العباد يوم القيامة، ويكلم الكافرين في وقت ولا يكلمهم في وقت، هو الله تبارك، ويري نفسه عباده يوم القيامة، وأنه يجيء يوم الفصل. ويوم القيامة سمي بيوم الفصل لأن الله يفصل بين العباد، يفصلهم حكما ويفصلهم مكانا ومكانته، يفصلهم حكما فيقول أنت المحق وأنت المبطل، ومكانا فيقول هذا في الجنة أو لا، وأو لا في النار، فريق في الجنة وفريق في النار، ومكانة فيقول هؤلاء في عليين وهؤلاء في أسفل السافل، كما يشاء للقضاء العدل. إذن المجيء والنزول متعلق بإيش؟ بالمشيئة، كما يشاء، تأمل صفة إيش؟ فعل، كما يشاء للقضاء العدل. القضاء، الله يقضي بينهم يوم القيامة، والله يقضي بينهم يوم القيامة، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، فالله هو الذي يقضي، ما هو أحد سواه، وقضاؤه عدل جل في علاه، ولا يظلم ربك أحد. ثم قال وأنه يرى بلا إنكار، طبعا النسخة يرى وهذا غلط، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بلا بصار. أما الله يرى، الله يرى الآن ويرى في الفردوس، ولنا هذه مو مسألة خلافية، ها؟ يعني أهل السنة ولا شاعر يثبتون رؤية الله، أن الله يرى، ولكن الأشاعرة لا يثبتون هذه الرؤية حقيقة، يعلقونها بالإرادة. أهل السنة يثبتون هذه الرؤية حقيقة، ولذلك قال ولا ينظر إليهم. إذن في ناس الله لا ينظر إليهم، في ناس الله ينظر إليهم. إذن أصل صفة السمع، وأصل صفة البصر، وأصل صفة الكلام صفات ذاتية. أما آحاد الكلام كونه يكلم فلان ولا يكلم فلان صفة إيش؟ فعل. كونه ينظر إلى كذا ولا ينظر إلى كذا صفة إيش؟ فعل. كونه يسمع كذا ولا يسمع كذا، إذن هذه صفة إيش؟ فعل. قال جل وعلا: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار. استدل الشافعي رحمه الله بحديث من القرآن على ذلك، فقال رحمه الله تعالى الإمام الشافعي في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. قال: لما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرون، جعل له يكمل، وأنه يرى بلا إنكار. ما الدليل على رؤية الله؟ اكتبها. الدليل الأول: كل آية فيها ذكر اللقاء فهو دليل على رؤية الله. كل آية أو حديث فيه ذكر اللقاء فهو دليل على الرؤية، لأن اللقيا لا تكون إلا مع الرؤية عند العرب. فمن كان يرجو لقاء ربي، إذا اللقاء لازمه إيش؟ الرؤية. حسنت. ثانيا، من أدلة الرؤية نصا قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، بالضاد أخت الصاد، إلى ربها ناظرة، بالضاد أخت الطاء، بالضاء أخت الطاء، إلى ربها ناظرة. ثالثا قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. رابعا، كل آية أو حديث فيه دلالة على أن الله حجب الكافرين عن نفسه ففيه إثبات أن الله لا يحجب المؤمنين عن رؤية نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلامة ابن القيم: إن رؤية الله من أعظم الغايات في قلوب المؤمنين والمؤمنات. شلون؟ تأمل الآيات: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ذكر اللقاء لأنه من أعظم الغايات. قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليش ذكر وجه الله؟ لأن أعظم غاية أن العبد ينظر إلى وجه ربه. واضح؟ أعظم غاية أن العبد ينظر إلى وجه ربه جل وعلا، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. هل الله عز وجل يرى في عرصات القيامة؟ الجواب نعم، الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة من المؤمنين بالإجماع، ما في خلاف بين أهل السنة، وإن كان المعتزلة أنكروا ما لنا ولهم. وهل يراه الكافرون أم أنه سبحانه يحجب نفسه عنهم؟ وهل يراه المنافقون؟ قال بعض العلماء: يري نفسه لهم ليزدادوا حسرة على حسرة. وقال جمهور العلماء أن الله عز وجل لا يري نفسه للكافرين ولا للمنافقين. وقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نص أن الكفار لا يرون، فبقي النزاع شديدا في المنافقين ولا نزاع في رؤية المؤمنين الله في عروصات يوم القيامة، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. هذه الحديث متواتر، وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر، لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أو لا تضامون، لا يلحقكم مشقة وضيم، كل يراه وهو في محله في جنات النعيم، يرون الله عز وجل كل في مقامه، كل يراه رؤية العيان، العيان يعني رؤية العين. وهذا للرد على الأشاعرة والمعتزلة الذين زعموا أن الرؤية رؤية قلبية. إيش يعني رؤية قلبية؟ طيب رؤية قلبية نحن الآن نؤمن أن الله موجود، هذه هي الرؤية القلبية، وقلوبنا بإذن الله ملأة بجلال الله وجماله وكماله وعظمته، ولا لا؟ فأي رؤية تكون خاصة في القلوب إذا دخلنا الجنة؟ قالوا شفتم الثواب، شفتم العقاب، تزدادون إجلالا. قلنا هذا المعنى هو حاصل عين اليقين، وقد كان عندنا علم اليقين، فعلم اليقين معه رؤية قلبية لجلال الله وجماله. أما هذه الرؤية هي رؤية زائدة عن تلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. القمر يرى بإيش؟ لذلك قال العلماء التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترون القمر بأعينكم ترون الله بأعينكم، وليس تشبيه الله بالقمر. اللي يفهم العربية يدرك هذا المعنى. إذن الله جل وعلا يراه المؤمنون بالعيان بالعين، كما أتى في محكم القرآن قال الله عز وجل إلى ربها ناظرة. لما قال إلى ربها ناظرة انتبه، نظرة في لغة العرب قد تستخدم متعدية بنفسها، فحينئذ يحتمل الرؤية القلبية، يحتمل إيش؟ الرؤية القلبية، ويحتمل الرؤية البصرية. مثال: نظرت المسألة فوجدتها عويصة. هذه نظرة إيش؟ قلب وعقل ذهن. وممكن أنك تكون أنت نظرت المسألة قلبت الأدلة بعينيك فحصل الاثنين معا، ولا لا؟ وتقول نظرت الشمس فوجدتها مشرقة. أما إذا جاء كلمة نظر متعديا بإلى لا يحتمل النظر القلبي، خلاص واضح ولا لا؟ العرب لا تقول نظرت إلى المسألة والمقصود نظرة عقل، لا، نظرت إلى كذا يعني نظرة بصر، هذا لغة العرب. ولكن كما قال أبو عمرو ابن العلاء إن هؤلاء من العجمة أوتوا، وأنا أقول أو من الزندقة أوتوا، هم يريدون إفساد الدين، كما أتى في محكم القرآن، في محكم القرآن إلى ربها ناظرة. وفي حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حديث الرؤية متواترة، نص على ذلك العلماء، حديث الرؤية متواترة نص على ذلك العلماء، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام الأجري، ومنهم الإمام ابن أبي عاصم، ومنهم الإمام اللالكائي، وغيرهم من غير ما شك ولا إبهام، بعض النسخ من غير ما شك ولا إيهام، وهذا أقرب للمعنى، أي أن الأحاديث ثابتة بدون شك وبدون وهم في المعنى، بدون شك في الإسناد وبدون وهم في المعنى، فهي ثابتة من جهة السند ومن جهة المتن. قال رؤية حق ليس يمترونها، رؤية حق، هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى وصفه، أي الرؤية حق، الرؤية حق، رؤية حق، أي الرؤية حق ثابت، والحق هو الثابت الموجود. رؤية حق ليس يمترونها، أي لا يشكون فيها. وهناك فرق بين الشك والامتراء دقيق، ولأن الشك معناه استواء الطرفين، وأما الامتراء فهو استواء الطرفين مع الميلان مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، فسمي بالامتراء. ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. الشمس إذا كان لا يوجد سحاب، فالإنسان العاقل الذي عنده ولو ضعف في البصر فإنه مجرد أنه ينظر يرى الشمس. قال كالشمس صحوا لا سحاب دون. الكاف هنا تشبيه إيش بإيش؟ الرؤية بالرؤية، احفظوها، تشبيه الرؤية بالرؤية. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم سترون ربكم، سترون. الآن سترون هذا فعل ولا لا؟ فعل من؟ فعل مضارع للعبد هو الفاعل. إنكم سترون ربكم كما ترون. كما راجع إلى ربكم ولا راجع إلى سترون؟ أحسنت، إذا راجع إلى الفعل فهو تشبيه للفعل بالفعل، تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. فالله لا يشبهه شيء، لا شمس ولا قمر، هو سبحانه وتعالى خالق الشمس وهو خالق القمر. قال وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. الله، هذا الذي قاله الإمام الشافعي في قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. الكفار يوم القيامة ذكر الله عنهم عدة أشياء، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، تأملوا معي: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إنهم صالوا النار. أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال. وخص بالرؤية أولياؤه، والمقصود بكلمة الأولياء هنا مطلق الولاية وليس الولاية الخاصة. وكل مسلم، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكل مسلم من أي دين كان قبل النسخ فإنه يدخل تحت هذا العموم. وخص بالرؤية أولياؤه ما دام مسلما فضيلة، أي هذا فضل من الله، ولا يقول إنسان هذا واجب، واضح ولا لا؟ فضيلة يعني فضلا من الله تفضل بها على عباده. وحجبوا أعداؤه عدلا منه سبحانه وتعالى. كيف؟ لما احتجبوا في الدنيا عن جلال الله وجماله وكماله ناسب أن يحجبهم عن رؤية الجمال والجلال. ولهذا قال ابن القيم، وهو قول جمع من أهل العلم وعليه أحاديث وأثار عن بعض السلف، أن الإنسان في الآخرة في الجنة المؤمنون رؤيتهم لله على قدر ما في قلوبهم من إدراك الجمال، لأن الجزاء من جنس العمل. فلذلك رؤية الأنبياء لله ليست رؤية ساعة ولحظة ويوم. هناك من الناس من يرون الله عز وجل صباحا مساء، هناك من الناس من لا يرون الله إلا في الأسبوع مرة في الجنة كما تعرفون. فالآثار متعددة في ذلك. لماذا؟ تأملوا معي: فضيلة، الرؤية فضل من الله. وحجبوا أعداؤه، لماذا الأعداء حجبوا؟ لأنهم لم يعرفوا جمال الله وكماله وجلاله فأشركوا وكفروا. الشرك مناف لاعتقاد الجمال والكمال في الله، الكفر مناف لاعتقاد الجمال والكمال في الله. فلما حجبوا أنفسهم، الجزاء من جنس العمل، حجبهم الباري تبارك. ومصداقه: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها إيش؟ لم يشربه في الآخرة، ولا لا؟ هل جزاء الإحسان إلا وجزاء سيئات مثلها تام. قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم. هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات كلية، قاعدة كلية. كل ما له من الصفات، كل ما لله عز وجل من الصفات، اللام هنا لام التخصيص، أي الصفات التي هي لله عز وجل، أثبتها في محكم الآيات. لماذا قال في محكم الآيات؟ لأن بعض أهل البدع يقولون إن آيات الصفات من المتشابهات، وهذا خطأ عظيم. آيات الصفات ليست من المتشابهات، لماذا ليست من المتشابهات؟ لأنها لو كانت من المتشابهات تختلف فيها السلف. السلف اختلفوا في بعض الآيات المتشابهات، مثلا اختلفوا في معنى ألف لام ميم، ابن عباس فسره بتفسير، علي رضي الله فسره بتفسير، وآخرون فسروا بتفسير، لكنهم لم يختلفوا في معنى الرحمن عرش استوى، لم يختلفوا في معنى ولا يكلمهم الله، لم يختلفوا في معنى ولا ينظر إليهم، فدل على أنه ليس من المتشابهات، بل إن آيات الصفات من المحكمات من حيث قيدها هنا من حيث الدلالة على المعنى، فمعنى أو معاني آيات الصفات محكمات، معاني آيات الصفات محكمات. ما هو الشيء الذي ليست معلومة لنا في آيات الصفات؟ الكيفية. فالخوض فيها خوض في المتشابهات، وليس لأن الآية متشابهة، وإنما لأن العقل أدخل نفسه فيما لم يتكلم فيه الآية فصار من المتشابهات. يعني الآية الآن لما قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله، يجي إنسان يفسر يقول إن الله لا يكلم الكافر، كلام واضح. يجي إنسان يقول إذن معناه أن الله يتكلم، كيف يتكلم؟ هذا الكيف من عندك أدخلته الآية، ليس هو مذكور بالآية. فهل نقول إن آيات الصفات من المتشابهات؟ لا، آيات الصفات ليست من المتشابهات. علمنا بكيفيات الصفات، علمنا بكيفيات الصفات من المتشابهات، لا يجوز الخوض فيه. لذلك قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، خلاص نؤمن إثبات وجود لا إثبات تكليف. هذه مسألة واضحة، يعني آيات الصفات ليس من المتشابهات في المعنى. فإن قال كيف هي، نقول كيفية في عقولنا من المتشابهات. قال أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم. القاعدة عند أهل السنة أن الأحاديث وإن كانت آحادا إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت تأكدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولو آحاد فحقه التسليم والقبول. يا شيخ خالد أسألك سؤال، لو كنت أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس الواحد يتمنى الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه لك الكلام يقول يا خالد افعل كذا، يا خالد قل كذا، يا خالد اعتقد كذا، هل أنت ستقول يا رسول الله الآن أنا وحدي قلت لي هذا الكلام، لا ما أعتقد إلا أن يتواتر هذا الكلام؟ هل يمكن واحد يتصور هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه وواحد يقول لا أنا ما أعتقد هذا الكلام حتى يتواتر الكلام لعشرة من أصحابك؟ طيب ما هذا الكلام ليش؟ قال لأنك متيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لك، ما دام تيقنت أن الرسول يكلمك ليس لك خيار، صح؟ طيب إذا تأكدنا أن الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الفرق؟ أعطوني الفرق. قالوا احتمال أن الرسول ما قاله. أنا أقول لك حتى وأنت أمام الرسول احتمال أنك ما فهمت كلام الرسول. هل مجرد الاحتمال يعني أنك تترك العمل بالحديث؟ من يقول هذا الكلام؟ لذلك الاحتمالات الوهمية الخيالية لا يجوز رد النصوص بها. ما هو الاحتمال الذي يمكن أن يحتمل فيترك الدليل لأجله لكونه محتملا أو محتملا؟ إذا كان الاحتمال ناشئا عن دليل لا عن مجرد تخيلات عقلية، تخيلات العقلية ما لها نهاية. كيف؟ يعني الآن لو قال لك قائل أنت موجود، تقول نعم أنا موجود، قال ترى لأن كل موجود ممكن قابل للزوال فأنا أتخيل أنك زائل. مجرد الخيارات العقلية من يمنعها؟ هل مجرد كون الإنسان يتخيل أنك ممكن أن تزول الآن معناته أنك أنت في وجودك شك؟ من يقول هذا الكلام؟ لذلك لا بد أن نفرق هؤلاء المناطق والمتكلمين من أهل البدع ردوا النصوص الشرعية لمجرد الاحتمالات العقلية، وهذا أكبر غلط، هذا الذي أوقعهم في الانحراف. قال أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. التسليم بمعنى أنك تسلم وتقبل وتنقاد، التسليم يعني قبول الخبر، والقبول أي العمل بمقتضى الخبر. التسليم قبول الخبر، والقبول أمر زائد عن مطلق التسليم وهو العمل بمقتضى الخبر. سأضرب لكم مثال، لو أن رجلا في الحرب أسر فرفع العدو إليه السلاح، ماذا يفعل؟ يرفع يديه ويسلم ولا لا؟ ما عنده سلاح يقاتل، يسلم. فرفع يديه فسلم، استسلم، هذا هو التسليم. بعدين يقول له اجلس، يجلس، قم، يقوم، يمين، يمين، شمال، شمال. هذا ايش نسميه؟ هذا نسميه ما يترتب على الاستسلام من العمل وهو القبول والانقياد. قال فحقه التسليم والقبول، نسلم بالنص لثبوته ونقبل مقتضاه ولا نفرغه من معناه. قال نمرها صريحة كما أتت، إمرار هذه النصوص على ظاهرها اللائق بها، نمر النصوص آيات الصفات. لو قال لنا قائل ما معنى خلقت بيدي؟ نقول كما قال الله، خلقت بيدي، يدان تليقان بجلال الله. ما نفسر اليدين تفسيرات من عند أنفسنا فنتخرص كما يتخرص المتخرصون يقولون بيدي أي بنعمتي. قال الثاني لا غلط، بيدي يعني بقدرتي. قال الثالث غلط، الله ما له قدرتين، الله لا أكثر من قدرة. قال عجل بيدي هي بيدي، طيب وقراءة يدي تتسوي؟ هكذا يتخرصون. نمرها صريحة كما لا نزيد ولا ننقص، لا نزيد ولا ننقص، مع اعتقادنا لما له اقتضت، أي نعتقد مقتضى النص وهو المعنى المدلول عليه، وهو المعنى المدلول عليه من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. هنا مكتوب كييف، هذا غلط صلحوها، ومن غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، حطوا التاء قبل الكاف. أربعة اصطلاحات ينبغي لنا أن نعرفها، حذر منها السلف في باب الأسماء والصفات. أولا التحريف، ثانيا التعطيل، ثالثا التكييف، ثالثا التمثيل. كيف توجد هذه الأشياء؟ انتبهوا لهذه المسألة. من حيث الترتيب العقلي هذه الأشياء توجد أولا، التمثيل هو الذي ينشأ في الذهن، ثم يأتي التكييف، ثم للتخلص من التمثيل والتكييف لا بد من التعطيل، والتعطيل لا يمكن إلا بالتحريف. عرفنا الترتيب؟ أول ما ينشأ في الذهن التمثيل، يريد الهروب من التمثيل ربما يلجأ إلى التكييف، ثم يدرك أن التكييف التمثيل والتكييف مذمومان فيعطل، فإذا عطل يبقى النص، ماذا يفعل؟ يحرف. هذا ترتيب ذهني. ما معنى التحريف؟ أصل التحريف مأخوذ من الحرف، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف عندنا بالكويت العامة تسمي طريف، فلان على طريف، على طريف يعني على الحرف. يحرف يعني النص يدل على هذا الشيء، هو يحرفه يدل على شيء سافل، على شيء نازل. فمعنى حرف النص معناه غيره عن وجهه الذي دل عليه. والتحريف نوعان كما قال العلماء، تحريف بتغيير الكلمة شكلا أو نقطا، شكلا أو نقطا، أو زيادة حرف أو نقصان حرف، هذا نوع من أنواع التحريف. مثلا نضرب مثال من أنواع التحريف، يأتي إنسان ويقول وكلم الله موسى، حرف تشكيلا الآية وكلم الله موسى، صح ولا لا؟ آه تحريف شنو؟ في الشكل. طيب تحريف في النقط، نقط، يأتي إنسان ويقول في آية وينزل قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، قال ينظرون، قال هل تنظرون، قرأها بي تنظرون، إذن كأنه بمعنى الانتظار، يعني تحريف نقطي. طيب زيادة حرف مثل قول بعض الناس في استوى استولى، استوى استولى، هذا التحريف اللفظي سواء بالتشكيل أو بنقط أو بزيادة حرف أو بنقصان حرف. وهذا القرآن محفوظ لا يمكن الولوج إليه، فمن وقع فيه يعرفه الصغير والكبير أنه أخطأ. أما النوع الثاني فهو التحريف المعنوي، يحرف الكلمة معنا فيقول بيدي يعني بقدرتي، يقول بيدي أي بقدرتي، يقول الرحمن الرحيم المريد، شلون فسرت الرحمن الرحيم بالمريد؟ ما أعرف. بأي لغة؟ ما أعرف. واضح؟ يقول وجاء ربك، جاء ربك والملك صفا صفا، قال جاء ثواب ربك، موجود في التفاسير، في عدة تفاسير هذا الكلام موجود، جاء ربك جاء ثواب ربك، وثواب الرب ليش يتقدم على الملائكة من يعرف. هذا التحريف. وأما التعطيل، التعطيل هو خلو اللفظ من المعنى، كما قال الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، البئر موجود ولا غير موجود؟ لكنها معطلة، هذا البئر معطل، ليش معطل؟ إما لا يوجد فيه ماء أو لا يوجد دلاء أو لا يوجد أحد يسحب، وبئر معطلة وقصر مشيد. إذن التعطيل معناه خلو اللفظ من معنى، تقول له ما معنى الرحمن عرش استوى؟ قال ليس له معنى، هو مثل كاف ها يا عين صاد. تقول ما معنى وجاء ربك؟ يقول معناها قاف، ليس له معنى. هذا رد على المفوضة، واضح؟ رد على المفوضة. وأما التكييف، التكييف مأخوذ من الكيف، كيف الشيء جعل له هيئة معينة. والتكييف، التكييف وهي لغة عربية فصيحة، التكييف بمعنى جعل هيئة معينة للشيء. فبعض المعطلة من المشبهة قبحهم الله، لما شبهوا الله بالمخلوقات قيل لهم هذا تنقيص لله عز وجل، قالوا خلاص ما نشبه الله لكن نقول الله له كيف. طيب ليش تخوضون في الكيفيات؟ كيف علمتم؟ قال نتصوره في أذهاننا. ولذلك القاعدة عند أهل السنة كل ما يخطر ببالك في ذات الله فتيقن أن الله على خلاف ذلك، لا يجوز لنا أن نكيف الله في عقولنا أبدا. طيب قد يقول قائل أليس لذات الله وصفاته كيفيات معينة؟ نقول بلى، لكن لا نعلم، ومهما تخيلنا فهي تخرصات، فلا يجوز أن نخوض. وأما التمثيل، وأما التمثيل فهو جعل الشيء على صورة صورة معينة أخرى، ومثل ومن هذا الباب قولك فلان مثل فلان، فلان مثل فلان، والله جل وعلا نفى هذا في القرآن فقال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سمية، وقال لم يكن له كفوا أحد. إذن لا يمكن لنا أن نكيف ولا أن نمثل، ولا يجوز لنا أن نحرف، لأن الله يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد نوع من الانحراف، نوع من التحريف، نوع من التحريف. ثم قال رحمه الله بل قولنا قول أئمة الهدى، أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وتبع التابعين وتبع تبع التابعين، حتى وصل الأمر إلى الأئمة الأربعة الفقهاء المشهورين وأئمة الحديث المعروفين، حتى ذكر العلماء رحمهم الله أنهم لم يجدوا التأويل عن إمام من أئمة الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين، وإنما عرف التحريف بعد ذلك. وقد نقل البخاري رحمه الله أحاديث كثيرة وآيات كثيرة وفسرها عن ابن عباس وعن التابعين. وأيضا الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر أكثر من 500 إنسان كلهم يمررون هذه الآيات والصفات، وكلهم أئمة الأمصار، كلهم أئمة الأمصار، فقهاء الأعصار من ابتداء المهاجرين والأنصار إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهو آخر الأئمة الأربعة من أئمة أهل السنة والجماعة. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. طوبى الصحيح أنه اسم من أسماء الجنة، طوبى اسم من أسماء الجنة، وهو يأتي في لغة العرب بمعنى حسن المآب وحسن الثواب. وطوبى بمعنى الطيب، لمن بهديهم قد اهتدى. قال الله تعالى آمرا إيانا أن نهتدي بهدي أئمة الهدى، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال عز وجل آمرا إيانا أن نقتدي بأئمة الهدى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. وقال عز وجل آمرا إيانا أن نتبع سبيل أئمة الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ثم قال رحمه الله وسمي ذا النوع، وكاتبين كسر تحت وهذا غلط، لأن سمي فعل أمر والفاعل أنت وذا مفعول والنوع بدل. وسمي ذا النوع من التوحيد، توحيد إثبات بلا تردد، هذا النوع يسمى توحيد الإثبات، توحيد الإثبات، توحيد العلمي كما مر معنا، نسميه توحيد الإثبات، نسميه توحيد العلمي، نسميه التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ما في بأس. هذا كله مسميات، اسم لمسميات واحد، أسماء متعددة لمسمى واحد. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا تردد. لماذا نسمي توحيد الأسماء والصفات توحيد إثبات؟ لأننا نثبت ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. الوحي المنير أفصح. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذو لا يقال إلا للصفات، للذات التي توصف. وقال عز وجل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالتمس الهدى المنير منه. هل يجوز أن نلتمس الهدى في هذا الباب من عقول المناطق، من عقل أرسطو وأفلاطون، ولا من عقل فلاسفة الهند البراهمة؟ اليوم طلعوا لنا شيء جديد اسمه البرمجة العصبية، راحوا الهند ودرسوا في الصين وهناك وجابوا لنا فلسفة البراهمة باسم جديد، حطوه اسم البرمجة العصبية، وقام يدعون إلى الإلحاد، وهو إلحاد والله الذي لا إله إلا هو. بدايته حديث عن الذات وعن الإرادات وعن كذا، نهايته الإلحاد. أمر خطير، يريدون إفساد المسلمين بأي طريقة. يقول لك لا ما يصير، كيف أطلب باب الاعتقاد كيف أطلبه من القرآن والسنة؟ القرآن والسنة يرد عليه احتمالات، نطلب الاعتقاد بباب العقل، ليش تطلب الاعتقاد من باب العقل؟ قال لأن الله عز وجل ما خاطبنا إلا بعقولنا. قال طيب خاطبك بعقولك لتفكر في القرآن ولا تفكر خارج القرآن؟ سبحان الله يا رب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر. المشار إليه القرآن أو الآيات الكونية الموصلة لله عز وجل. أما أن تجعل عقلك العمدة، إيش الفائدة من إرسال الرسل إذا؟ إيش الفائدة من إنزال الكتب إذا؟ يقولون الناقل مختلف فيه، طيب والعقل؟ عقل من؟ أكثر الناس اختلافا هم أهل العقول، أكثر الناس اختلافا هم أهل العقول. حتى إن الرازي ابن خطيب الري وهو من أكابر المتكلمين، من أشد الناس تناقضا، في المطالب المشرقية يقول قول، في المطالب العالية يقول، في مفاتيح الغيب يقول قول، في عجائب القرآن يقول قول آخر. طيب إذا كان صاحب العقل الواحد اليوم له رأي وغدا له رأي، لأن الغيب بالعقول ليس إلا أوهام، إدخال الغيب، إدخال العقول في الغيب ليس إلا أوهام. عقل من؟ قالوا لا، العقل دليله برهاني. اسمع أبو صالح شو يقولون؟ يقولون العقل دليله برهاني والنقل دليله ظنيا. ليش النقل دليله ظني؟ قال لأنه ما ثبت إلا من طريق الآحاد. طيب خليك من الآحاد، القرآن متواتر والسنة المتواترة، قطعي ولا ظني؟ قال لا قطعي. طيب ها ليش ما تحتج به؟ قال صح كلامه، هو قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة. ليش ظني الدلالة؟ قال لأن الألفاظ تحتمل، الأمر يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا اللفظ يحتمل كذا وكذا، والخبر يحتمل كذا وكذا، ويجيب لك 10 مقدمات كما ذكره الرازي. يقول شوف 10 مقدمات، وكل واحدة هذه عشان تثبتها تحتاج خرق القتاد دون ذلك. يقول مرة واحد منهم قال لي الكلام هذا، قال الأدلة النقلية شعرية. تعرفون ايش معنى الشعرية؟ شعرية يعني تخاطب القلوب بس ما تخاطب العقول، تدغدغ مشاعرك. أما البراهين العقلية المنطقية فهي أدلة قاطعة. قلت له ليش قاطعة؟ قال لأنها لا تحتمل. قلت على كلامك هذا لا تحتمل معناه لا تحتمل إيش؟ لا تحتمل الخطأ؟ قال نعم لا تحتمل الخطأ. قلت إذن لماذا اختلف أهل الكلام ما دام ما تحتمل الخطأ؟ المعتزلي يقول كلام، القدري يقول كلام، الأشعري يقول كلام، الشيعي يقول كلام، ها لماذا اختلفوا؟ بل إن أهل الحزب الواحد من المتكلمين كل واحد منهم ينقض قول الآخر. قال لكن يبقى أدلة النصوص قطعية الورود إذا كانت متواترة ظنية الثبوت. قلت وأدلة العقل ظنية الثبوت؟ قال لا ما يصير. قلت ليش؟ قال العقل قطعي، العقل يقطع أن السماء فوقنا. قلت ممتاز، العقل يقطع أن السماء فوقنا، من الذي أخبر أن السماء فوقنا؟ العاقل ولا واحد آخر؟ قال العاقل. قلت والعاقل أخبرنا بأن السماء فوقنا بلفظه ولا بعقله؟ قال بلفظه. قلت ما يرد على لفظ العاقل ها أعظم مما يرد على لفظ الشارع. تجيبون 10 مقدمات على لفظ الشارع، 20 لفظ يرد على لفظ العاقل. أيهما الآن أولى بالرد، لفظ العاقل ولا لفظ الشارع؟ لو كان لنا عقول فسنقول لفظ العاقل أولى بالرد من لفظ الشارع، لأن ما يسمونهم بالبراهين العقلية لا بد أن يخبر عنها بالمنطوقات والملفوظات والمكتوبات، فأصبحت منقولات وهي دون المنقولات من الكتاب والسنة ثبوتا ورواية ودراية. قال: لا تتبع أقوال كل مارد من المرود، مرد عن الشرع وطغى، غاو من الغواية، والغواية أشد أنواع الضلال. وقال بعض العلماء: الغواية إرادة الضلال، والضلالة البعد عن الحق، غاو مضل أصلها غاوي، أصلها غاوي، وحذف الياء لأنه اجتمع مع الواو يجوز حذف. مارق من المروق، وهو البعد والهروب عن الحق. معاند، هذا شأن أهل الباطل، نسأل الله السلامة والعافية، أنهم يعاندون في الحق. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. من يرد هذا التبيان المتعلق بأسماء الله وصفاته لا يوجد مثقال ذرة من الإيمان. لماذا؟ سؤال، سيؤمن بماذا؟ إذا كان يعتقد أن الله ليس له اسم ولا له صفات سيؤمن بماذا؟ بالوهم. صحيح، والله هذا هو الصواب. طيب إذا قال: أنا أثبت لله الأسماء دون المعاني، إذن ما أثبت لله الكمال. إذا قال: أثبت لله سبع صفات دون الصفات الأخرى، إذن أنت تعرف ربا محدودا بصفات. أما أهل السنة يقولون: هذه الأسماء والصفات التي علمناها هي إيش؟ هي كل أسماء الله، ولا هي التي علمنا من أسماء الله وصفاته؟ علم، والله أجل وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. إن شاء الله الأحد القادم نأخذ ما يتعلق بتوحيد الطلب والقصد.